طيب يا أخواني في الله، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: أحمد ابن أحمد الطيبي كان من قراء بلاد الشام فذاذها، وكان من خطاب المسجد الأموي، وكان من علماء دمشق المشار إليهم بالبنان، وكان شافعي المذهب، غزير القرآن والقراءة، متفرغا لإقراء الناس كتاب الله تعالى. أحمد بن أحمد الطيبي رحمه الله تعالى داري علماء دمشق، علماء بلاد الشام رحمه الله تعالى، أن داري قراء ينبسار ينأتاما دي دمشق هاريته، دي جوغا خطيب مسجد الأموي، مسجد الأموي مسجد أتاما دي دمشق، ينبغون داري الوليد بن عبد الملك رحمه الله تعالى. بياسا سيابا يمجادي إمام دن خطيب دي مسجد إني دي مفتي وعالم دمشق، سو إيتو بوزيسي دي رحمه الله تعالى. وكان متفرغا للإقراء دي هابيس حيد بن يا رحمه الله تعالى أنتم من غجر كتاب الله تعالى، وكان مدققا أورانيام بالين كوات دي علم الإقراء والقراءات. بياسا إخواني في الله سيبقى لكم فائدة، بياسا يعني جلان باتشا أهل الشام يم بالين كوات شارا باتشا كتاب الله تعالى داري قراء بلاد الشام بالين كوات، ولو علماء ينبسار دارا من القرآن والقراءات كل وار داري تنبات لاين ما كان مصر ما كان عراق ما كان لاين، تبي شارا باتشا براكتيك ينبالي كوا شارا بلاد أهل الشام. أنتم فهم طبعا للأسف. نعم، على العلم كان مدققا رحمه الله تعالى، موصوف بالتحرير في القراءة. أن إيتو جلس دلا متنية، متنية أدبانية فوائد للمسائل ينكل ورداري براكتيك، أن بقي كم صفة باتشا أندية الطيبي رحمه الله تعالى، أدبانية تلسان فوائد tanda itu bacaan dia. Kalau itu bacaan dia maksudnya yang paling kuat, paling kuat mafhum di banyak abwab kita mau belajar. Wadih? Sebelum masuk buku ini ya akhwani fillah, mau bagi kamu faedah. Buku ini satu buku tapi untuk dua tahap. Assalamualaikum. Fadhlun ya Ustaz Ali. Fadhlun. Khudak sejadah. Khudak sejadah. Allah. ولا تأتي لهنا في السجادة، أنا أخشى عليك هنا رب رب. جزاك الله خير سأل. طيب يا أخواني في الله، بكو إني ساتو بكو دبي انتو دوا تهاب. تهاب ينبرتاما أوران ينمو من جادي سبسيفيك انتو حفص رحمه الله تعالى، أن تهاب انتو أوران ينمو تهو أحكام أنتو قراء لاين جوغا، روايات لاين، قراءات متواترة لاين، جلس جلس. طيب يا أخواني في الله، فأرانيا مو بلاجر بكو إني كلاو ديا مو كنا أصول رواية حفص، أن ما شمنا بوت إتقان أن منبايكا أنت رواية حفص رحمه الله تعالى سها جاء تأبرلو belajar atau hafalan qawaid dan fawaid untuk qurra lain yang ada di buku At-Tibi, yang ada di buku At-Tibi. Jelas saja tak an orang yang mau tahu lebih sebab ada hubungan sama asal kaidah itu sebab at-tibbi, ingat niat dalam buku ini, bisa belajar. Tapi insyaAllah kita tak perlu, kecuali kalau anta mau tanya, tak perlu. Kalau anta mau hafal, bagus. Kalau tak mau hafal abiat itu, tak apa. Dan itu paling sedikit, bukan banyak. Tapi maksud saya mau mengajar kamu macam mana anta menjadi mutqin untuk riwayat. Riwayat Hafs. Dan mau bagi kamu dalil banyak orang hari ini, walau dari tulabul ilm. Yang baca riwayat Hafs, dia baca riwayat Hafs, tapi itqan dia untuk riwayat paling kurang. Kurang. Faham tak faham? Jelas. Itu perbedaan antara At-Tibi dan Al-Jazariyah. Al-Jazariyah mengajar kamu tajwid, usul qira'ah. Macam mana anta baca? Faham tak faham? Tapi At-Tibi tahrir untuk kamu apa? Banya, usul dan qawaid. Qaida-qaida untuk Hafs rahimahullah ta'ala. Jelas tak jelas? Sama ya akhwani fillah, dalam satu perbedaan lagi, dalam Al-Jazariyah tidak ada ta'lil. Tidak ada ta'lil, tidak ada asbab kenapa itu macam ni, kenapa itu macam ni. Tapi At-Tibi penuh, ada banyak ta'lil. Bahaniya ta'lil. Ta'lil itu sangat penting kepada talibul ilm untuk tahu al-hukm dari dalam, dari luar. Menjadi kuat, an thabat, an rusukh dalam masail ilmi. Itu qaida yang umum di tajwid atau di funun dan ahkam agama lain. Walau di fiqh juga. Siapa yang tahu ilal dan ahkam, dia ada rusuk sangat berat dan kuat dalam apa? Dalam masail ilmu. Mafhum ya akhwani fillah? Jelas tak jelas? Jelas tak? Nah. Satu lagi perbedaan antara Al-Jazari dan Tibi. Subhanallah. Syair Al-Tibi paling mudah. Macam mana dia tulis paling mudah. Beda dari Al-Jazari. Al-Jazariyah bagus tapi berat sedikit. At-Tibi lebih mudah. Itu biasa, itu rizqi dari Allah Ta'ala. Kadang-kadang ada orang yang di muhadarah perkataan dia paling jelas dan bagus dan mudah. Ada orang yang di muhadar perkataan dia apa? Berat. Tapi semua ulama, betul-betul, itu pilihan dari Allah Ta'ala. Rizqi. Mafhum ya akhwan? Wahakala. Ada beda besar dalam tulisan bahasa Arab dan syair antara At-Tibi dan Al-Jazari. Beda yang besar, jauh. At-Tibi lebih mudah, lebih senang kepada lidah, untuk lidah lebih senang, mudah. Itu untuk mudahkan kepada kamu ilmu itu dan buku ini. Biasa kalau anda lupa satu baris dari Al-Jazari, anda ingat baris yang dari apa? At-Tibi. Sebab mudah untuk ingat, mudah untuk apa? Hafal. Walau dua-dua bagus dan dua-dua penting. Tapi ya akhwani fillah, faedah orang yang hafal Al-Jazariyah perlu At-Tibi. Tapi orang yang hafal At-Tibi sudah apa? Sudah cukup untuk dia. Al-Jazariyah itu termasuk dalam At-Tibi, bukan terbalik. Itu sebab kita cakap mutammimatul jazariya dari At-Tibi, bukan mutammimatul tibi dari Al-Jazariya. Antu sempurna Al-Jazariya, ambil apa yang perlu dari At-Tibi, bukan terbalik. Mafhum ya akhwani fillah? Jelas? Tapi ya akhwani fillah, subhanallah, paling kurang an sidikit orang yang mengajar an syarah kitab At-Tibi. Biasa sebab dalam ni ada hubungan sama qiraat dari riwayat mutawatirah, atau bukan masyhur untuk dia, atau mungkin sebab yani musyafaha dia kurang, atau mungkin sebab yang dia belajar Al-Jazariyah sahaja lepas tu berhenti. Subhanallah, banyak sebab. Mafhum? Kalau ada orang yang tanya kenapa buku Al-Jazariyah paling masyhur tapi At-Tibi bukan, walau al-manfi'ah dalam At-Tibi itu lebih dari apa? Dari Al-Jazariyah. Jawaban subhanallah, sebab orang yang tulisan Al-Hafiz Al-Jazari Muhammad bin Muhammad Ali bin Yusuf Al-Jazari rahimahullah ta'ala, itu imamul fan, imamul fan, itu mujaddid Al-Quran wal-Qira'at fi waqtihi, ilmu Al-Quran wal-Qira'at ma'ilmu al-Ada, tak ada comparison, tak ada muqaranah, ke muqaranah ya Ustazi, bandingan, tak ada bandingan antara Al-Tibi dan Al-Jazari. Antum faham tak? Tak ada. Al-Jazari itu orang yang utama dalam ilmu Al-Quran wal-Qira'at. Mufum ya khani fillah. Kana yusammiha Suyuti rahmatullah Syekhul Islam fil Quran. Min tullabi al-Hafiz ibn Hajar. Santrinya siapa? Hafiz ibn Hajar qara' alaihi al-Quran miraran, 3 kali. Kana yusammiha qari' ad-dunya. Hafiz al-Jazari itu sebab dia orang yang besar, buku dia apa? Lebih masyhur, lebih besar. Biasa. Antum faham tak faham? Jelas tak jelas? Wahakadha. Tapi al-madda al-ilmiyah, ilmu yang dalam At-Tibi paling tafsil, paling beda dari Al-Jazariyah. Mufhum ya akhwani fillah? Jelas tak jelas? طيب يا اخواني فينا ندخل ان شاء الله في المتن ان شاء الله مسوق ان شاء الله satu hari saya mengajar kamu talqin dan tibi, satu hari kita belajar, saya buat tasmi' untuk kamu al musyafah. طيب ها so, satu hari ada, satu hari tidak ada al tibi, bagi kamu satu hari untuk muraja'ah, faham? Sebab saya mau bagi kamu banyak fawaid yang perlu antum hafadan dan praktik dan seterusnya. Jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Bada'al matn bil basmalah, macam biasa, macam Al-Hafiz Al-Jazari, macam Asy-Syatibi, macam Syammu Qurra, termasuk fuqaha wa muhaddithun. Hakadha, macam baniya buku. Iqtida'an bi kitabillah ta'ala. Ikut apa? Jalan apa? Al-Quran. Al-Quran mulai sama apa? Bila kalau anda buka Bismillahirrahmanirrahim, itu yang pertama anda berbuka bacaan Al-Quran sama. Wahakadha Nabi SAW kalau tulis surat min kirim, surat Nabi SAW apa mulai sama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Nabi SAW sahaja, termasuk anbiya sebelumnya. Macam siapa? Sulaiman alaihi salatu wassalam, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu satu dalil al-basmalah itu bukan ayat dari Al-Quran, sebab ada sama siapa? Sulaiman. Al-Quran itu khusus untuk siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak betul? Satu dalil dari bani adillah. قال الفقير أحمد بن الطيبي أحمد يرجو رحمة المجيبي. قال الفقير أحمد بن الطيبي. قال الفقير أوراني فقير كبدا الله تعالى. تأمسني فقير دلم أبا دويت أنوان تعدا فقير كبدا الله عز وجل. تواضع من رنده دري كبدا الله عز وجل. أحمد يرجو رحمة المجيبي. نما دي أحمد نما بابا دي أبا. Ahmad itu biasa adat Arab. Kadang-kadang ada banyak Arab, dia bagi nama anak yang pertama, anak yang paling besar, nama bapa. Ahmad bin Ahmad. Itu maksudnya anak yang apa? Yang besar. Adat Arab. Biasa. Tapi banyak orang tak suka juga. Sama maksudnya ulang nama tak perlu. Wadih? Tapi subhanallah, adi muwafaqa Ibn al-Jazari nama dia apa? Apa? Muhammad ibn Muhammad. Dabanya مفهوم يا أخوان؟ فالشاهد حفظكم الله تعالى أي توعدت عربت إذا أدى مسألة مباحة أو بكم مباح مباح تمباح مباح ينبنتين نما أنا باي إتو ينبنتين tapi banyak orang tak suka, banyak orang juga dia tak suka sebab itu maksudnya apa? Ulang nama tak suka. Ada orang yang suka, tak apa, terserah. Ahmad yarju rahmat al-mujibi, dia berharap dapat rahmat dari Allah Taala sebab tulisan buku itu untuk manfaat manusia. Maksudnya dia cari ridha Allah Taala sama tulisan ini. الحمد لله الذي تفضل بدأ بالحمد لله تعالى اقتداء بكتاب الله تعالى كذلك بخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلامه وهي ما تسمى خطبة الحاجة الصحيح خطبة الحاجة ما سنيا بركتان الرسول صلى الله عليه وسلم إيتو سموها حديث ابن مسعود حديث جابر داري أول سنطي تبي إيتو أول نية الحمد لله جاء حديث عين مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبو هريرة قال أي كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم أو أبتر وجاء عن بسملة كذلك حديث ضعيف سنة ضعيف مفهوم أي ضعيف عند أبي داود وغيره لكنه ضعيف سيابا أتى أبابا بركتا أن ينتأموا ليس ما الحمد لله تأدى بركة مفهوم تبي إيتو ضعيف tapi mungkin antum dari Jazari dan lain dan dia antum dia apa mungkin dia buat tasrih antunya tapi hadis itu paling dhaif dari Daud tapi untuk Ibnu Jazari jelas dia guna hadis ini banyak kali di buku An-Nashr ni di banyak lakin hadis hadis la yafut Al-Hafidz Hajar Yuhassin rahimahullah taala huwa dhaif dhaifu Syekh Muqbil rahimahullah taala wa Syekh Al-Albani wa ghairihim tapi sahih yani mulai sama alhamdulillah itu bagus jelas jelas nah qala alhamdulillah alladhi tafaddala wa anzala alquran nuran lil mala Allah jalla ala min kirim alquran itu kepada kita sebab Allah maha mulai maha mulia maaf maha mulia Allah jalla ala maha mulia min kirim alquran itu kepada kita alhamdulillah لهذا ماذا سمى الله تعالى القران الله جل وعلا بقينا ما القرآن أبا سماه الله تعالى نور بتتبتل نور شهايا إيتو رحمة داري الله تعالى تا مليا داري الله عز وجل سماه الله عز وجل شفاء وبعد بتتبتل نعم سماه الله تعالى روح وكذلك أوحينا إليك روحا سماه الله تعالى هدى مليا داري الله عز وجل وأنزل القرآن نورا للملا هدى به من شاء من عباده الله بقي هداية كبدا مأنوسيا سماء القرآن موفقا به إلى رشاده موفقا له إلى رشاده القرآن سبب أنتم من هداية مأنوسيا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لو تفكر الناس وتأملوا في القرآن لوجدوا فيه الهدى قالوا ما أن نسي بشأن القرآن بطل بطل سما خشوع سما تفكر دي مودبت هداية داري الله تعالى بطل لهذا قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها دي يتأبوا التدبر كبادة كتاب الله تعالى dia tak dapat hidayah dari kitab Allah Ta'ala sebab hatinya tutup maksudnya siapa yang buka hatinya dan baca kitab Allah Ta'ala dapat hidayah bi'innillahi azul hakan amla ya la jamhi juwir mut'im radiyallahu ta'ala anhu sahih annahu sami'a surat al-tur min nabi sallallahu alaihi wasallam fahadahu Allah biha hatta kada qalbi an yatir hakadha yaqul fi Bukhari يبقى مطعم دينار سورة الطور داري النبي صلى الله عليه وسلم أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون سنطي سيني يتقب رساهات سيما برنكا هداية الله بقي دي أبا هداية سما كتاب الله تعالى أم على قلوب أقفالها صلى الله عليه وسلم هدى به من شاء من عباده موفقا له إلى رشاده. ثم الصلاة والسلام سرمدا صلاة سما سلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أما سني الصلاة أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام إيتو جلس والصلاة ما معنى صلى الله على رسول الله اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم ما سني نعم kita apa kita buat doa minta Allah Taala untuk bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam semua yang Rasul sallam mau semua termasuk ar-rahma termasuk al-jinan termasuk syafa'ah kepada ummah dia alaihi salatu wasalam termasuk al-maqam al-mahmud al-maqam al-mahmud وهو مقام لا ينبغي إلا لعبد واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم المقام المحبوب tempat yang paling istimewa itu untuk satu orang hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Siapa? Dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Siapa? Muhammad صلى الله عليه وسلم. Termasuk ini juga. ولهذا نقول يا أخوان في دعاء الأذان وآتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. حديث جابر بن عبد الله ونحو عن عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب. هذا حديث جابر الصحيح. دعاء أطه دعاء الأذن آتي محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة. هذا من الصلاة عليه. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. زيادة إنك لا تخلف الميعاد شاذة، لكن جمع من أهل يحسنها، الشيخ بن باز وغيرهم يحسنها، لكن فيها شذوذ. إنك لا تخلف الميعاد فيها ضعف، لكن جمع يحسنها منهم الشيخ بن باز رحمة الله تعالى وغيرهم. طيب يا أخواني في الله تين لي هذا حديث إني وآتي محمدا الوسيلة الشفاعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. برينته. على النبي الهاشمي سرمدا مع سنية ترس من رس. ثم الصلاة والسلام سرمدا ترس من رس. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليلة سرمدا إلى يوم القيامة. سرمدا مع سنية ترس من رس. من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعوا. سرمدا مع سنية ترس من رس. على النبي الهاشمي أحمد. على النبي الهاشمي ينسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هاشم جده الرابع لأن إليه غاية الرحم. الرحم sampai kakek نمبر أطه أمبر إيتو كاكد نمبر أمبر أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيتو سبب جمهور دي جاكب رحم كمو سامباي كاكد نمبر أطه أمبر محمد بن عبد الله بن هاشم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم جده الرابع واسمه عمرو بن عبد مناف. كان صحيح نمانية عمرو بن عبد مناف النمانية هاشم سبب دي شامبور أبا كرما سما منوم سما تبو أبا معنى الطحين تبون سما تبون كرما سما تبون سما آير untuk orang yang datang kepada haji atau umrah orang mulia فسمي هاشما يهشم سني orang yang campur. على النبي الهاشمي أحمد بقيدي أنا ما أحمد أنتو شعر أنتو نظم قافية سما إتو نمانية دي ما وشاكب نما سيام وشام نما نبي صلى الله عليه وسلم هكذا أم لا. وأحمد من محمد. أحمد صيغة تفضيل ومحمد صيغة مفاعل استمرار. Maksudnya berbeda antara Muhammad dan Ahmad. Ahmad dalam bentangan apa? Bukan mukarana, pembandingan. Sorry akhwan. Sigha untuk pembandingan. Maksudnya Nabi SAW hamdnya lebih dari semua manusia. Itu nama Ahmad. Ahmad maksudnya Rasulullah SAW yang ada hamd kepada Allah Ta'ala lebih dari siapa? Manusia. Muhammad maksudnya Muhammad SAW yang ada hamd terus menerus. Itu sebab maksudnya Ahmad menjadi Muhammad. Muhammad tafsir untuk Ahmad. Ambil faedah ini ya. Muhammad tafsir kepada nama Ahmad. Kenapa Nabi SAW lebih hamd dari manusia? Semua sebab dia hamd dia terus menerus. Terus menerus. Mafhum ya akhwan illa. Jelas saja. Jelas jelas. وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. نعم عليه الصلاة والسلام. وآله وصحبه الأعيان آل النبي صلى الله عليه وسلم قرابته قرابته بنو هاشم قول جمهور العلماء جمهور العلماء سمى دي جكب بنو هاشم تنقوا النبي الهاشمي بنو هاشم سمى إتو قرابة النبي صلى الله عليه وسلم آله yang hubungan sama Rasulullah SAW di kaki dia nombor 4 siapa? Hashim. Haulaihum aluhu alaihi salatu wassalam. Tahap dia paling tinggi sebab qarabat Rasulullah dan sahabat Rasulullah SAW. Macam Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Macam Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. مثل الحارث بن عبد المطلب بن هاشم رضي الله تعالى عنه مثل العباس بن عبد المطلب بن هاشم رضي الله تعالى عنه يتسمى قرابة سيابة محمد صلى الله عليه وسلم أحسنتم سدي الصحابة دن أبا قرابة قال أبو بكر والله لئن أصل قرابة رسول الله أحب إلي من أن أصل قرابتي سيبوت صلاة رحم تبادى قرابة رسول الله لبه بنتين أنت سيادا أبا بوت رحم سما أبا قرابة سيادا أنت حق رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أقامة داري قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم داري dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istri-istrinya dia dari ahlul bait walau dia bukan rahimnya kecuali satu perempuan satu istri semua istri-istri Rasulullah sallallahu bukan dari Banu Hashim kecuali satu yang ada kerabat sama Rasulullah siapa siapa? عندك يا أخانا أبو عبيدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم معدودة في قرابته لا أحسن زينب بنتي زينب بنت جحش أمها صفية بنت عبد المطلب يا رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم داري إيبونيا أمها صفية أخت حمزة نعم شقيقة لحمزة شقيقة لحمزة صفية زينب بنت جحش هي صفية هي زينب بنت صفية ابن عبد المطلب زينب بنت صفية بنت عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب ينلاين سموا بكان قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبي استرينيا إتو ترمسو دلم أهل البيت من شم الله جل وعلا فرمى دلما القرآن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وآله وصحبه الأعيان, أعيان أصحابه ينتنجي ين مشهور ين ين ين أتاما دي أقام كتاب semua sahabat, tak ada kecuali. Yani dia bagi salat untuk sahabat. Betul tak betul? As-salat ala ahli al-bayt jelas. Betul tak betul? Dalam al-kitab wa dalam al-sunnah. Hakadha mana? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli Muhammad. Al-Ka'b al-Ujra. Ya'an Abi Hamid al-Sa'idi. Ya'an Abbas. Ya'an ghairin. فالصلاة الإبراهيمية البيت ترمسك دلمنية توقيف. تبي الصلاة على الصحابة داري منا الجواب إجماع أهل السنة, إجماع سموا أهل السنة بوات صلاة أنتو أطه صحابة. سبب الله جل وعلا فرمى دلم القرآن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. أنتم فاهم يا أخوان؟ جلس وبعد قد نظمت في التجويد بعض مهمات لمستفيدي وآله وصحبه الأقيان وقارئي ومقرئ القرآن. سمع أنت قرايا بالله جرد من غجر بقي دي دعاء جوغا بقي دي دعاء جوغا منا سيابا بقي سيا دليل داري القرآن أتو داري السنة دعاء أنت أران يم بالله جر أتو من غجر القرآن. Untuk kita bagi dia dalil perkataan dia perkataan yang sahih. Dalilnya mana? Doa untuk orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Satu dalil. Bahannya. من يحفظ قول الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله تفضل نعم أحسن. هذا ماذا؟ هذا دعاء ونعيم عظيم للذين يتلون كتاب الله. Betul betul. Lagi. Alladhina atainahum man yahfaz. Tafadhal ya ustaz. Alladhina atainahum al-kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Masyaallah. Wa qawlullahi 'azza wa jalla. أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون القيام إيتو دن بچا كتاب الله تعالى إيتو برلو علمو برلو بلجر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين وهكذا قول الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من علم القرآن من تعلم القرآن وعلمه حديث عثمان وغير ذلك. الأدلة كثيرة جدا، بانية أدلة. قال رحمه الله تعالى: وبعد قد نظمت في التجويد بعض مهمات لمستفيدي. وبعد قد نظمت في التجويد، نظم دلم التجويد. سؤال: ما هو النظم؟ هو شعر خاص بالعلم، قصده تسهيله، تسهيل حفظه وفهمه. النظم إتو شعر ينخاص أنتو أبا أنتو علمو، مقصد نيا أنتو أبا مدهكن، مدهكن علمو، مدهكن أنتو فهما، مدهكن أنتو حفارا سترس نيا. إذن الشعر إتو كل ورقة ينبسر دلم نيا أدا بانيا أبا بانيا جينيس، أدا نظم، أدا ماذا يسمى، أدا هجاء، أدا غزل، أدا مدح، أدا قدح، أدا سمو إتو سمو مسؤ دلم الشعر. نظم إتو سبقيان ساتو جينيس داري شعر خصوص أنتو أبا علم، ممكن علمه إتو حق، ممكن إتو علمه باطل. أدا نظم دلم علوم ين باطل أدا، لكن مقصد كتاب نظم إتو دلم علوم ين علم أقامة ين منفعة مأنوسية. فإذا النظم إتو يا أخواني في الله بارو مولاي، عموم نظم إتو بارو مولاي آخر أبد دوا، آخر أبد دوا ما سني وقت الصحابة والتابعين تدا أدا نظم، واضح؟ آخر أبد دوا دن أبد تيجا من جادي لبه، من جادي لبه. وبعد قد نظمت في التجويد بعض مهمات لمستفيدي، سيبوت نظم أنتو مسائل دن فوائد ينبال أتما بنتين كبدا أورا ينمو منفعات أنتو بلاجر القرآن. أنت ما منفعة دلم بلاجر القرآن أنبل فوائد إني. قال مهمات يم بنتين بنتين بعض bukan semua yang paling penting. Naam ya akhwani fillah, ada ahkam lain tapi kurang penting. Yang penting-penting insyaallah jumpa semua dalam buku ini. فليتفهمنه بالإتقان من يرجو قراءة على الوجه الحسن. تفهمنه فهما، فهما مقصد سيا دلم قواعد إني بالإتقان تبي فهما بالطول إتو مسألة بسربان يا أوران فهما تبي فهما سلا أتو فهما قرآن بكن فهما بالطول فهما سمبرنا بالإتقان جلانيا باي جلانيا سمبرنا. من يبغي قراءة على الوجه الحسن، سيابا ين موبتشا القرآن سمتشارا ينبا يعني بتل. والله فضلا ينشر النفع به في خلقه بالمصطفى وصحبه، والله فضلا ينشر النفع به. سمونا الله تعالى من يبر فائدة لنبوكين. طيب في خلقه بالمصطفى وصحبه، بالمصطفى إيتو كلو إيتو مأسونيا بائتو يعني تبرك، تبرك سما نما نبي صلى الله عليه وآله وسلم dan ashabnya itu tak ada dalil untuk tabarruk, jenis tabarruk macam itu. Wadih ya akhwani fillah, tak ada dalil. Tapi kita berharap an husnul dhan samaniya, maksudnya sama jalan Nabi SAW dan sahabat. Yani Allah mani bar manfi'a itu sebab kita ikut jalan siapa? Nabi SAW dan sahabat radhiyallahu ta'ala. إذن هذه المقدمة يا أخواني في الله إتو باندهولوان أنتو بوكو أبا الطيبي. طيب إن شاء الله ما سنة ستة الله بيسو هاري اثنين سيا إن شاء الله جمبا كمو أن سؤالا كمو مراجعة أنتو فهمان إتو أبا مأسوني أني أبا مأسوني أني. Sebab maksud saya, akhwani fillah, kita habis buku ini, itu antum bisa mengajar buku ini langsung insyaAllah. So antum buat meraja'ah yang betul-betul insyaAllah. Baik. Dan siapa yang belum hafal, hafal insyaAllah. Muqaddimah itu biasa kita ambil 1, 2, 3 paris sahaja. Wadih? Tapi sekarang sebab mudah, kita apa, baca semua muqaddimah, hafal insyaAllah. Baik. جزاكم الله خيرا. يكفي لهنا. سبحانه وحمده، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.